الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: صلاة المسافر. باب قصر صلاة المسافر في الأمن. عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: صلاة المسافر. صلاة المسافر لها أحكام تخصها، جاء بيانها في شريعة الله، وهذه الأحكام التي جاءت تخص صلاة المسافر تعد من محاسن الشريعة وكمال هذا الدين العظيم، وما فيه من التيسير والتسهيل على العباد ورفع الحرج عنهم، لأن السفر قطعة من العذاب كما وصف بذلك في الحديث، فيمنع المرء راحته ويمنع قراره ويشغل ذهنه ويتعب جسده في تنقلاته ومضنة المشقة والتعب. ولهذا جاءت الشريعة فيما يتعلق بصلاة المسافر بما فيه التيسير والتسهيل عليه، فلم تسقط عنه في سفره الصلاة جملة، ولم يلزم بها أيضا كما يلزم بها المقيم، بل جاءت مخففة ميسرة على المسافر، تقصر الرباعية ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وهذا فيه تخفيف عظيم وتيسير، مما يدل على كمال هذه الشريعة و عظمتها ويسرها. قال: باب قصر صلاة المسافر في الأمن. قصر صلاة المسافر في الأمن. قال: عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية كما هو واضح جاء القصر فيها مقيدا بقيد، وهو الخوف، جاء مقيدا بقيد وهو الخوف: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأشكل هذا على يعلى بن أمية أن الآية مقيدة، أن الآية قيد فيها القصر بأنه في حال الخوف. قال: فقد أمن الناس. فقد أمن الناس، يعني فما مستند هذا القصر الذي نفعله في أسفارنا ونحن آمنين، ليس علينا خوف، والآية قيد القصر فيها بالخوف، فأشكل عليه هذا الأمر، تساءل هذا التساؤل، قال فقد أمن الناس، يعني فما بالهم يقصرون والآية مقيدة بالخوف. قال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، يعني هذا التساؤل الذي دار في ذهنك مثله حصل لي زمن وجود النبي عليه الصلاة والسلام فسألته عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي هذا تيسير وإنعام وتخفيف من الله سبحانه وتعالى على العباد. فهو حكم بدأ بحال الخوف وارتفع السبب الذي هو الخوف، لكن الحكم بقي. ولهذا هذا المثال يعد من الأحكام التي شرعت لسبب معين وارتفع السبب وبقي الحكم، ارتفع السبب وبقي الحكم، مثل الرمل الذي كان في الطواف سببه إظهار القوة للكفار، ارتفع السبب وبقي الحكم. فهذا من الأحكام التي شرعت لسبب وارتفع السبب وبقي الحكم، كان السبب هو الخوف ثم أمن الناس وبقي الحكم الذي هو القصر، قصر الصلاة في السفر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. أعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. كان أول ما فرضت الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى ركعتين، ركعتين كل الصلوات ركعتين إلا المغرب لأنها وتر النهار، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ثم أتمت صلاة الحضر أربعا وأقرت صلاة السفر ركعتين. فكان هذا هو الأمر في أول ما فرضت الصلاة، فرضها الله عز وجل كلها ركعتين ركعتين، الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب ثلاث لأن وتر النهار. في هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، فرضها يعني بعد ما زيد في صلاة الحضر فصارت أربعا، فأصبحت هذه الفريضة أن الظهر تصلى أربعا، لكن إذا سافر ما يخص السفر من أحكام بسبب ما كونه مظنة المشقة والتعب خففت صلاة السفر إلى ركعتين. قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، قال وفي الخوف ركعة أي واحدة، فالخوف ركعة واحدة. قوله رضي الله عنه وفي الخوف ركعة واحدة، قيل هذه صورة من صور صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف جاء لها صور عديدة، منها هذا الذي ذكر هنا. وقالوا إن هذه الحالة وهي أنها تصلى ركعة واحدة إذا عجز الناس عن الصلاة، عن صلاة ركعتين، يصلوا ركعة واحدة، يعني في حال شدة الخوف، في حال شدة الخوف. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث وفي الخوف ركعة واحدة، منهم من تأول هذا الحديث أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا، وهذه صورة من الصور التي جاءت بها صلاة الخوف. فقوله ركعة واحدة يعني مع الإمام ثم يأتي بأخرى، لأنه يقسم الجيش طائفتين، يأم بطائفة يصلي بهم ركعة ثم ينفردون، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه ويصلي بهم الركعة الثانية ثم يكملون، فهي ركعة باعتبار ما صلوه مع الإمام جماعة بهذا الاعتبار. فبعض أهل العلم يتأول على هذا، وبعضهم يقول هذه صورة من صور صلاة الخوف، إذا اشتد الخوف وعجز الناس فإنها تصلى واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب ما تقصر فيه الصلاة من السفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين. قال: باب ما تقصر فيه الصلاة من السفر. أورد تحته حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين. في ذي الحليفة ركعتين. ففي هذا الحديث ما في الترجمة الذي هو ما تقصر فيه الصلاة من السفر، يعني متى تبدأ أحكام السفر، متى يبدأ يقصر؟ هل مجرد النية والعزم، أو أنه لا بد أن يبدأ السفر الفعلي؟ والسفر الفعلي إنما يبدأ بمفارقة البنيان، مفارقة البنيان، لأن هذا المعنى أيضا مستفاد من هذه اللفظة. سفر يعني أسفر، خرج عن البنيان وضرب في الأرض، فتبدأ أحكام السفر بالضرب في الأرض ومفارقة البنيان، مفارقة البنيان. ولهذا تقدم معنا في الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض، إذا كان الإنسان لا يزال في البنيان في البلد، ما حصل الضرب في الأرض إلا بمفارقة البنيان والسير. فهنا تبدأ أحكام السفر. يوضح ذلك هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر في ذي الحليفة ركعتين. في ذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة في ذلك الوقت يصلها المرء وقد فارق البنيان، لأن البناء في زماننا هذا اتصل إلى ذي الحليفة، فلا يكون هناك مفارقة للبنيان. لكن في زمانه عليه الصلاة والسلام يمشي الإنسان مسافة ويفارق فيها البنيان ثم يصل إلى ذي الحليفة، فصلى في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام العصر ركعتين، صلاها ركعتين في ذي الحليفة، لأنه بدأت أحكام السفر بمفارقة البنيان. وهذا الشاهد من الحديث أن السفر إنما يشرع بالمفارقة للبنيان الذي هو الضرب في الأرض في الآية الكريمة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في الحج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10. وفي رواية: خرجنا من المدينة إلى الحج. قال: باب قصر الصلاة في الحج. باب قصر الصلاة في الحج. وأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. يعني في سفر الحج كله كان يصلي ركعتين ركعتين، يقصر الرباعية. ومن ذلك فترة وجوده في مكة ومنى، في مكة والمشاعر، وهي كانت المدة 10 أيام، كانت 10 أيام. ولهذا يقول أنس، قيل له: كم أقام بمكة؟ قال: 10 أيام. لكن هذه 10 أيام لم تكن في مكان واحد، فيها تنقل، لم تكن في مكان واحد. ولهذا المقصود بقوله كم أقام في مكة أي وما حولها، مكة وما حولها من المشاعر والتنقلات التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في حجته، حجة الوداع، في اليوم 4 من ذي الحجة، فأقام بها 4 والخامس والسادس والسابع، وصبيحة 8 الذي هو يوم التروية، صبيحة ذلك اليوم ذهب إلى منى. فهذه 4 أيام، هذه 4 أيام أجمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام النية والعزم على الإقامة تلك المدة، أجمع على إقامتها عليه الصلاة والسلام. لكن بقية الأيام في تنقلات، لأنه من منى بات في منى، وصبيحة 9 إلى عرفات، ثم من عرفات إلى المزدلفة، ثم رجع إلى منى، ثم ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، هذه في منى أيام التشريق، ثم نزل بالأبطح وودع ومشى، فكان مجموعها 10 أيام. لكن التي حصل فيها عزم على الإقامة 4 أيام، 4 أيام كان عازم على البقاء في ذلك، أجمع فيها النية على الإقامة في ذلك المكان. فأخذ من ذلك أهل العلم أن المسافر إذا كان عزم على البقاء في مكان وصل إليه 4 أيام فما دون، فحكمه حكم المسافر. وأما إذا كان وصل إلى مكان ويريد أن يجلس فيه 10 أيام، عزم الإقامة فيه 10 أيام، فهذا حكمه حكم المقيم، حكمه حكم المقيم. فقوله كم أقام بمكة أي مكة وما حولها، لأن العشر هذه لم تكن في مكان واحد، كانت في مكان واحد مدة 4 أيام فقط، التي بمكة هي التي أجمع فيها النية على الإقامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: باب قصر الصلاة بمنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين، أو قال 6 سنين. قال حفص يعني ابن عاصم: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بمنى الركعتين ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. قال: باب قصر الصلاة بمنى. قصر الصلاة بمنى، هذا يدل عليها حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كله كان يقصر الصلاة. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، يعني ركعتين، يقصر الرباعية. وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما 8 سنين، أو قال 6 سنين، يعني في صدر خلافته، في صدر خلافته. ثم صار رضي الله عنه يتم الرباعية، يأخذ بالتمام، لأن يعني يرى أنها رخصة، وأخذ بالتمام رضي الله عنه هذا بعد أن أمضى 6 سنوات أو 8 سنوات من صدر خلافته، وهو يصلي ركعتين ركعتين، يقصر الرباعية. وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين، كان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين، وهذا الذي جاء به السنة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر وعمر، وصدر من خلافته أيضا عثمان. وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشة. فقلت: القائل حفص بن عاصم: أي يا عم، لو صليت بعدها ركعتين. قوله يا عم هذا فيه الأدب مع الكبير، وخطابه بهذا الخطاب الذي فيه الاحترام والتوقير، حتى لو لم يكن عما له يقول له يا عم توقيرا واحتراما، وهذا أدب من الآداب المعروفة عند السلف رحمهم الله تعالى في مخاطبة الكبار. فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين. مثل هذا الأدب، أدب الكبير أو لطف الكبير في خطابه للصغير بيا بني، حتى لو لم يكن ابنا له، يا بني، فهذا فيه من الرفق والعطف واللطف ما لا يخفى. فقلت: أي عم، لو صليت بعدها ركعتين. قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. لو فعلت، وسيأتي معنا، لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت الرباعية، لأتممت الرباعية. نعم. قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قال: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجمع أنه إذا جد به السير يجمع، لكن إذا كان مقيما في المكان أو نازلا في المكان يصلي الصلاة في وقتها، لكن إذا جد به السير جمع. ولهذا لاحظ في حجه في منى يصلي كل صلاة بوقتها، لكن لما جد به السير في الارتحال من عرفة إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، لكن لما كان نازلا في منى كان يصلي كل صلاة عليه الصلاة والسلام في وقتها. فهديه الجمع بين الصلاتين في السفر إذا عجل أو جد به السير. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، حين يغيب الشفق يعني بعد خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء. نعم. قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في حديث وكيع. قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. قال: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. الجمع بين الصلاتين في الحضر. الجمع من أحكام السفر كما تقدم، لكن هناك حالات في الحضر يكون فيها الجمع بدون قصر، تتم الرباعية يؤتى بها تامة، لكن يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. والأعذار التي يكون بها الجمع في ضوء ما دلت عليه النصوص، الأعذار التي يكون فيها الجمع بين الصلاتين أربعة: السفر والخوف والمطر والمرض. السفر والخوف والمطر والمرض، هذه أربعة. وفي هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قوله في غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، هذا يفيد أن هذه الثلاثة تعد ماذا؟ نعم، تعد أعذارا للرخصة في الجمع، لأن قال في غير خوف ولا مطر، يعني أن الخوف متقرر أنه يكون فيه جمع، وكذلك المطر الذي هو الشديد ويكون في الأرض وحل وزلق ومشقة على الناس، هذا أيضا يكون فيه الجمع. فقال في غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. إذن لا خوف حصل جمع، لا خوف ولا مطر ولا سفر حصل جمع. في هذا حديث يفيد أنه حصل جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر، كما في الرواية الأخرى للحديث. فلما ذكر ذلك ابن عباس سئل لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كي لا يحرج أمته. وفي رواية أراد أن لا يحرج أمته. أراد أن لا يحرج أمته، هل يفيد أن الأمر كان وضع عادي وجمع، ولا كان في سبب؟ قال ألا يحرج أمته، هل يفيد أن الوضع كان يعني وضع عادي وجمع أو أن ثمة سبب، فهذا يقتضي قولها أراد أن لا يحرج أمته، هذا يقتضي أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لسبب يقتضي رفع الحرج عنهم. هل السبب سفر؟ هل هو خوف؟ هل هو مطر؟ هذا نفي في الحديث. فالحديث محمول على عذر آخر غير ما ذكر، محمول على عذر آخر غير ما ذكر، غير السفر والخوف والمطر. فقد يكون مرض، ومن الأعذار قد يكون مرض، وقد يكون مثلا يعني أشياء مثلا زلق في الأرض وطين وفي وحل، المهم أن هناك عذر، عذر يفيده قوله أراد ألا يحرج أمته، يفيده قوله أراد ألا يحرج أمته. فالحديث محمول على أن هناك عذر آخر غير الأعذار التي ذكرت في الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في الرحال في المطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. قال: باب الصلاة في الرحال في المطر. الرحال المنازل، وإذا كانوا في سفر الخيام أو المواطن التي هم فيها. وهذه الصلاة في الرحال تكون في ليالي خاصة، تكون في ليالي خاصة عندما يكون البرد شديد والرياح قوية والمطر، بحيث يحصل مشقة شديدة للعباد وربما أيضا مضرة. ففي مثل هذه الحالة ينادى: صلوا في رحالكم. ليس كل مطر ولا كل برد ولا كل ريح، وإنما لما يكون هناك يعني شدة في هذا الأمر ويلحق الناس فيها مشقة أو ربما أيضا مضرة، ففي مثل هذا ينادى: ألا صلوا في رحالكم، ويصلي الناس في رحالهم. نعم. قال رحمه الله: باب ترك التنفل في السفر. عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله في الحديث الأول: كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. جاء في بعض الأحاديث أو بعض الروايات ما يدل على أن ذلك أيضا ثابت في الحضر، أن ذلك ثابت في الحضر إذا كان البرد يعني شديد غير محتمل ورياح وأمطار مثلا غزيرة ربما يلحق الناس فيها مضرة، فإنه في مثل هذه الحال يصلى في الرحال وينادى ألا صلوا في رحالكم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك التنفل في السفر. ترك التنفل في السفر، وأورد هذا الحديث عن حفص بن عاصم. عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة مكان راحته، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة، يعني التفت إلى المكان الذي صلوا فيه، فرأى ناسا قياما يصلون يتنفلون بعد الصلاة، يصلون النافلة البعدية، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، يعني يصلون النافلة البعدية. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. لو كنت مسبحا يعني لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي. ثم ذكر أنه صاحب النبي وصاحب أبا بكر وصاحب عمر وصاحب عثمان ما رأهم يزيدون على الفريضة، ما رأهم يزيدون على الفريضة، لا يصلون نافلة قبلية ولا نافلة بعدية من نوافل الرواتب، إلا ماذا؟ ركعتي الفجر. ركعتي الفجر هذه لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، لا في سفر ولا حضر، فلا تصلى الرواتب إلا ركعتي الفجر. لكن الصلاة المطلقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته، هذا الصلاة المطلقة ليست الرواتب، فالمسافر له أن يصلي النوافل المطلقة، يصلي أيضا صلاة الليل، يصلي الوتر، لكن الرواتب السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بالفريضة ولا يتنفل لا قبلها ولا بعدها إلا في الفجر خاصة. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبض. حتى قبض الذي كان من عثمان رضي الله عنه هو سنوات من صدر خلافته مثل ما تقدم في الحديث الأول، وبعد ذلك صار رضي الله عنه يصلي أربعا ويتأول كما تأولت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، ورأى أنه يأخذ بالتمام، ورأى أنه يأخذ رضي الله عنه بالتمام. ثم ختم ابن عمر رضي الله عنه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا فيه أن هذا الذي كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يتنفل في السفر النوافل الرواتب لا القبلية ولا البعدية إلا في الفجر خاصة. نعم. قال رحمه الله: باب التنفل بالصلاة على الراحلة في السفر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال: باب التنفل بالصلاة على الراحلة في السفر. ورد حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يعني يصلي النافلة على الراتبة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي على راحلته الصلاة المكتوبة، هي أي الصلوات الخمس المفروضة، وإنما ينزل ويستقبل قبلة ويصليها على الأرض مستقبلا القبلة. أما النوافل بما في ذلك صلاة الليل، صلاة الوتر، هذه يصليها على راحلتي أينما توجهت، أينما توجهت. وهذا من التخفيف أيضا للمسافر أنه يتنفل على راحلتي، ولا يشترط استقبال القبلة، لا يشترط استقبال القبلة، وإنما على الوجهة التي تسير الناقة التي وجهته يصلي متنفلا ما شاء، لكن المكتوبة لا بد أن ينزل ويصليها مستقبلا القبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا أنبه قبل أن أختم أن الجمعة غدا لا يوجد درس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.